والله جعل لكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. صدق الله العظيم.